بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون ولا تحابون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بغلال وأنت حل بلا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا نوبا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت إذ بعث أشقاها فكذبوه فعقروها فزاد عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عجل اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم كلا إن الإنسان لا يطغى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أرى عبد لذا صدى رأيت إن كان على الهدى أوما في التقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم فعن بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا صدق الله العظيم.